على أي حال، ما ذنبي أنا أجرع ما في هذه الأوراق من سخف؟ يظهر أن حضور جلسات المحاكم وضبط قضايا التلبس في النهار وقيد وارد الجنح والمخالفات في المساء والانتقال لتحقيق وقائع الجنايات بالليل، كل هذا لا يكفي وكيل النيابة في الأرياف، فهو ما زال يجد وقتا يتنفس فيه. فلتسد عليه إذن مسالك الهواء بأكوام الأوراق التافهة الآتية من المركز باسم الشكاوى والعوارض والأحوال. ومعنى هذا أيضا أني أنا الشخص الضعيف الجسم والبنية، الدقيق الحس والشعور، الذي يتوق إلى نصف الساعة يفرغ فيها إلى مطالعة كتاب جميل. ينبغي أن أقرأ أيضا ما جرى بين ست الدار وجارتها قطايف من تبادل الردح والسباب، وما تلقاه المركز من بلاغات فقد الأختام ومحاضر البحث الجاري عن جحش هرب من أمام الباب، وإصابة قدم طفل داس على قطعة زجاج، وسقوط فرع جميزة على رأس كبش الحاج هباب. إني والله لأعذر ذلك النائب في الصعيد الذي قيل إنه كان يعبر النيل في قارب للوصول إلى مقر عمله، وكان معه حمل من هذه الشكاوى حار في أمره، فأومأ إلى صاحب القارب فمال بقاربه على أحد جنبيه ميلا أسقط الشكاوى في الماء.